عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا لا في نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقينا إذا علمتنا. واستند إلى سيد الإمام أبي الحسين حسين الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري من كتاب مسلم الصحيح كتاب الأدب. قال حدثنا يحيى قال قرأت عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشير وابن نمير حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حا وحدثنا ابن مسنة وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وابن سعيد كلهم عن عبيد الله حا وحدثنا قتيبة بن رمح عن ليث بن سعد حا وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد عن أيوب حا وحدثنا أيوب ابن المسنة وحدثنا ابن المسنى حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أيوب بن موسى كل هؤلاء عن نافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مالك. حدثنا أبو بكر بن شيبة والنادي المستري قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور حاو حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لزهير قال إسحاق أخبرنا قال آخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحدنا. وحدثنا يحيى بن يحيى بكر بن شيبة بن نمير وابو كريب ولفظ يحيى قال يحيى اخبرنا قال اخرون حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن الشقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما لان فان ذلك يحزنه. وحدثناه اسحاق بن ابراهيم اخبر عيسى بن يونس وحدثنا ابي عمر حدثنا سفيان كلام عن الاعمش بهذا الاسلام. حدثنا أبي عمر المنكي حدث عبد العزيز دراوردي عن يزيد وهو ابن عبد الله بن أسامة الزهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال جبريل قال بسم الله يجبريك من كل ومن كل داء يشفيك بشريحات إذا حدث الشفي كل ذي عين. حدث مشت بن الله الصواف حدث عبد الوارث حدث عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ فقال نعم. قال بسم الله أبقيك من كل شيء وذيك من شر كل نفس وعين من شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك بسم الله أبقيك. حدث محمد رافع حدث عبد الرزاق حدث معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدث أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق. وحدث عبد الله بن عبد الرحمن جاري بن حجاج الشاعر وأحمد بن خلاش قال عبد الله أخبره قال آخران حدث مسلم بن إبراهيم قال حدث وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا. حدثنا أبو كريب حدثنا ابن نمير عن الشام عن أبي عن عائشة قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من بني من يهود بني زريق قال له لبيد بن الأعصم قالت حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أن يفعل الشيء وما يفعله حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا قال يا عائشة شعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه جاءني رجلان فقال عدا أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي ما وجع الرجل قال مطلوب قال من طب قال ابن الأعصم قال في أي شيء قال في مشط ومشاطة قال وجف طلعت الذكر قال فإنه قال في بئر ذي أرواح قال فأدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه ثم قال يا عائشة والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين قال فقلت يا رسول الله أفلا أحرقت قال لا أما أنا فقد عافاني الله فكرهت أن أثير على الناس شرا فأمرت بها فدفنت. حدث أبو كريم حدث أبو سامة حدث هشام عن أبي عن عائشة قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق أبو كريم حديث بقصته نحو حديث ابن نمير وقال فيه فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم البئر فنظر إليه وعليه نخل وقال قلت يا رسول الله فأخرجه ولم يقل أفلا أحرقته ولم يذكر فأمرت بها فدفنت. حدثنا يحيى بن حبيب الحارث حدثنا خالد بن حارث حدثنا شعب عن هشام بن زيد عن انس ان امراه يهوديه اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاه مسمومه فاكل منها فجيء بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال عن ذلك فقالت اردت لاقتلك. قال ما كان الله يسلطك على ذلك؟ قال او قال علي؟ قال قالوا الا نقتلها؟ قال لا. قال فما زلت اعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا وحدثنا روم عبد الله حدثنا روح بن عباده حدثنا شعبه سمعت هشام بن زيد سمعت انس مالك وحدثت ان يهوديه جعلت سما في لحم اتت ثم اتت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث خالد. حدثنا زهير بن محمد وإسحاق بن إبراهيم وقال إسحاق أخبره وقال زهير اللفظ له. وحدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى من إنسان مسحه بيمينه ثم قال أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع فانتزع يده من يدي ثم قال اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم حا وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا بشر بن خالد حدثنا محمد جعفر حا وحدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبي علي كلاهما عن شعبة حا وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن سفيان كل هؤلاء عن الأعمش بن سادي جريس في حديث هشيم بن شعبة مسحه بيده. قاله في حديث الثوري مسحه بيمينه. وقال في عقب حديث يحيى عن سفيان عن الأعمش قال فحدثت بمنصور منصورة فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة بنحوه. وحدث شيبان فروح حدثنا أبو عوان عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا يقول أذهب الباس رب الناس اشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير محرم قال حدثنا شريع عن منصور عن أبي الضحى المسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذى المريض يدعو له أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية أبي بكر فدعا له وقال وأنت الشافي. وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم ومسلم بن صبيح ومسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي عوانة وجرير. وحدث أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب لفظ بأبي كريب قال حدثني الرميد حدث هشام عن أبي عن عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذه الرقية أذهب الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو سامح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبر عيسى بن يونس كلام عن هشام بهذا الإسناد مثله. حدثنا شريج بن يونس ويحيى بن ايوب قال حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مرض احد من اهله نفث عليه بالمعوذات فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت انفس عليه وامسح بيده بيد نفسه لانها كانت اعظم بركه من يدي. وفي روايه يحيى بن ايوب بمعوذاته. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات عن مالك عن هشام عن عروه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتكى يقرا على نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت اقرا عليه وامسح عنه بيده فجاء بركتها. وحدثنا الطاهر وحرمله قال اخبرنا الوهد اخبرنا يونس حا وحدثنا معبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر حا وحدثنا محمد عبد الله بن نوير حنبل حدثنا روح حا وحدثنا عقبه بن مكرم وأحمد وعثمان نوفلي قال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج أخبرنا زياد كلهم عن ابن شهاب إسناد مالك نحو حديثه وليس في حديث أحد منهم رجاء بركتها إلا في حديث مالك. وفي حديث يونس وزياد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسلم عن الشيباني عن عبد الرحمن بن أسود عن أبيه قال سألت عائشة عن الرقية فقالت رقص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في رقية من كل ذي حمى. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو شيبة عن المغيرة عن إبراهيم عن أسود عن عائشة قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيت من الأنصار في الرقية من الحمى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر ولفظ ابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن عبد ربه بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا وضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفع بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيف سقيمنا بإذن ربنا. قال ما بشيبة يشفى وقال زهيد يشفى سقيمنا. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة وأبو كريب وأبو أسحاق بن إبراهيم قال أسحاق أخبره وقال أبو بكر وأبو كريب اللفظ لهما. حدثنا محمد بن شيبة عن مسعر حدثنا معبد خالد عن ابن شداد عن عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تسترقي من العين. حدثنا محمد عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حدثنا مسعر بهذا الإسناد مثله. وحدثنا نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان عن معبد خالد عن عبد الله بن شداد عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبره خيثمة عن عاصم أحول عن يوسف بن عبد الله عن أنس بن مالك في الرقى قال رخص في الحمى والنملة والعين. وحدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن أدم عن سفيان حا وحدثنا زهير بن حرب حدثنا حميد بن عبد الرحمن حدثنا حسن وأبو صالح كلاهما عن عاصم عن يوسف بن عبد الله عن أنس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة. وفي حديث سفيان يوسف بن عبد الله بن الحارث حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود حدثنا محمد بن حرب حدثني محمد وليد الزبيدي عن الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شريت في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رأى بوجهها سفعة فقال بها نظرة فاستق لها يعني بوجهها صفرة. حدثني عقبة بن مكرم العمي حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن سمع جابر بن عبد الله يقول رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأهله حزمة في رقية الحية. وقال أسماء بنت عمير فلأرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة قالت لا ولكن العين تسرع إليهم قال ارقيهم قالت فعرضت عليه فقال ارقيهم. وحدثني محمد محاكم حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرنا أبو الزبير وسمع جابر بن عبد الله يقول أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في رقية الحية لبني عمرو. قال أبو الزبير وسمعت جابر بن عبد الله يقول لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول يا رسول الله أرقي قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وحدثنا سعيد بن يحيى الأموي وحدثنا أبي حدثنا ابن جريج في هذا الإسناد مثله وغير أنه قال فقال رجل من القوم أرقي يا رسول الله ولم يقل أرقي. حدثنا يا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الشجح قال حدثنا وكيع عن أعمش عن أبي سفيان عن جابر قال كان لي خال يرقي من العقرب فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى. قال فأتاه فقال يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب. فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن أعمش عن حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية حدثنا أعمش عن أبي سفيان عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى. فجاء أهل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية ترقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى. قال فعرضوها عليه فقال ما أرى بأس من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. حدثنا أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال كنا نرقي في جاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال عبدوا علي رقاصكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن المتوكل عن سعيد الخدري أن الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفهم فقالوا لهم هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي لبيغ أو مصاب. فقال رجل منهم نعم فأداه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل فأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبله وقال حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله فذكر ذلك له فقال يا رسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم وقال وما أدراك أنها رقية. ثم قال خذوا منها واضربوا لي بسهم معكم. حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع كلاهما عن غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن أبيش بهذا الإسناد وقال في الحديث فجعل يقرأ أم القرآن ويسمع بزاقه ويدفل فبرأ الرجل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الشام حسان محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن سعيد الخدري قال نزلنا منزلنا فأتتنا امرأة فقالت إن سيد الحي سليم لدغ فهل فيكم من راق؟ فقام معها رجل منا ما كنا نظنه يحسن رقية فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ فأعطوه غنما وسقونا لبنا فقلنا أكنت تحسن رقية؟ فقال ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. قال فقلت لا تحركها حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فذكرنا ذلك له فقال ما كان يدري أنها رقية؟ اقسموا واضربوا لي بسهم معكم. حدثنا محمد السنة حدثنا وابن جرير حدثنا هشام بهذا الإسناد نحوه أيضا أنه قال فقام معها رجل منا ما كنا نأبنه برقية بالوجه ينسي المضمون نأبنه نأبنه. حدثنا أبو الطاهر وحمال بن يحيى قال أخبرنا نواف أخبرنا يونس عن الشياب أخبرني نافع بن جبير مطعم عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يزيد في جسده منذ أذى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة وقل سبع مرات أعوذ بالله خذت من شر ما أجد وأحاذر. حدثنا يحيى بن خلف باهي حدث عبد الأعلى عن سعيد بن الجريري عن أبي العلاء أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين الصلاة وقراءة يلبسها عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل على يسارك ثلاثا. قال ففعلت ذلك فأزهمه الله عني. حدثنا محمد بن سنة حدثنا سعيد بن نوحة وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا أسامة كلاهما عن الجرير عن أبي العلاء عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثلي ولم يذكر في حديث سعيد بن نوح ثلاثة. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبار سفيان عن سعيد الجريري حدثنا يزيد بن عبد الله الشخير عن عثمان بن أبي العاص الثقفي قال قلت يا رسول الله ثم ذكر مثلي حديثه. حدثنا هارون بن معروف وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. حدثنا هارون معروف أبو صالح قال حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو أن أبو كريم حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه وأن جابر بن عبد الله عاد المقنع ثم قال لا أبرح حتى تحتجم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فيه شفاء. حدثني نصر بن علي الجهضمي حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن سليمان عاصم بن عمر القتادة قال جاءنا جابر بن عبد الله في أهلنا ورجل يشتكي خراج به أو جراحة فقال ما تشتكي؟ قال خراج به قد شق عليه. فقال يا غلام ائتني بحجام. فقال له ما تصنع بالحجام يا أبا عبد الله؟ قال أريد أن أعلق فيه محجما. قال والله إن الذباب لا يصيبني أو يصيبني الثوب فيؤذيني ويشق علي. فلما رأى تبرمه من ذلك قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتك خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أحب أن أكتوي وما أحب أن أكتوي. قال فجاء بحجام فشرطه فذهب عنه ما يجي. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحرمها. قال حسبت أنه قال كان أخاهن مضاعة أو غلاما لم يحترم. حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى واللفظ له أخبرنا وقال آخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. وحدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير حا وحدثنا اسحاق بن منصور اخبر عبد الرحمن اخبر سفيان كلامه عن اعمش بهذا الاسناد ولم يذكره فقطع منه عرقه. وحدثنا بشر بن خالد حدثنا محمد يعني بن جعفر عن شعبه قال سمعت سليمان قال سمعت ابو سفيان قال سمعت جابر بن عبد الله قال رمي ابي يوم الاحزاب على اكحاله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا ابو الزبير عن جابر حا وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا ابو خيثمه عن ابي الزبير عن جابر قال رمي سعد بن معاذ حديث قال فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص ثم ولمت فحسمه الثانية. حدثني أحمد سعيد بن صخر الدارمي حدثنا حبان بن هلال حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم أعطى الحجام أجره ودعا أعطاه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال أبو بكر حدثنا وكيع قال أبو كريب واللفظ له أقبل وكيع عن مسعر عن عبد بن عامر الأنصاري قال سمعت أسماء يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يظلم أحدا أجره. حدثنا زهير محمد ومحمد مسلم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيء جهنم فأبردوها بالماء. أو حدثنا ابن نمير أنا عندي همزة قطع فأبردوها سيدي لما يحطوا فتحة هاي معناتها همزة، لما يحطوا صاد يعني همزة توصل. لا سيدي زاحل شوي، عندكم على الفاء بس عندي زاحل شوي، هي فتحة الألف مو فتحة الهمزة. ما بعرف على كل حال شوفوها بالشريحة، أنا ظني إنه فاء بريدوها. بعد في كلام هناك شو هو الكلام؟ فأبردوها، نعم صحيح صدقت، فأبردوها بالماء. وحدثنا شوفونا بالشرح شو قال، وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي ومحمد بشر حا، وحدثنا بكر بن شيبة حدثنا عبد الله بن نمير محمد بشر قال حدثنا عبد الله عن نافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحمى في جهنم فأبردوها بالماء. النووي قال بهمزة وصل فبردوها. نعم سيدي بس ومن عندنا مطلقة لا حاطة، يعني إذا قلنا الفتحة للفاء طارق هيك، لكن هي الألف عادة لما تكون وصل بحط لها صار، لما تكون قصر بحط لها فتحة. هنا أنا بالنسبة لي ما في شيء. وعدد يعني جاز الوجهين، سامحونا سيدي نحن ماشيين على وجه لأنه بني آدم محدود بيضل ما بيسن ياخد كل الأولون. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي أخبرنا حدثني مالك حاو حدثني محمد رافع حدثني أبي فديك أخبرنا الضحاك عن ابن عثمان كلام عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى في جهنم فأطفئوها بالماء. حدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة حاو حدثني أبو بن عبد الله واللفظ الله حدثنا روح حدثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد عن أبيه عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى في جهنم فأطفئوها بالماء. حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى في جهنم فبردوها بالماء. لعله لأنه ضموها لأنه ذاك أفا بيصير رباعي فأبردوها، لعله يكون الوصل أولى فبردوها. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا خالد بن حارس وعبدة بن سليمان جميعا الشامي بهذا الإسناد مثله. وحدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن الشام عن فاطمة عن أسماء أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه في جيبها وتقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بردوها بالماء وقال إنها من فيح جهنم. وحدثناه أبو كريم حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن الشام بهذا الإسناد في حديث ابن نمير صبت الماء بينها وبين جيبها ولم يدخل في حديث أبو أسامة أنها من فيح جهنم. حتى قال أبو أحمد قال إبراهيم حدثنا حسن بن بشير حدثنا أبو سامة بهذا الإسناد حدثنا الناد السري حدثنا أحوص عن سعيد مسروق عن عباية بن رفاعة عن جدي رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحمى فور من جهنم فبردوها بالماء. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة ومحمد بن ومحمد الحاتم وأبو بكر بن نافع قالوا حدثنا عبد الرحمن بن هادي عن سفيان عن أبي عن عباية بن رفاعة حدث رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فور جهنم فبردوها عنكم بالماء ولم يذكر أبو بكر عنكم وقال قال أخبرني رافع بن خديج. حدثني محمد بن حاتم حدثني يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأشار ألا تبدوني فقلنا كراهيات المريض للدواء فلما أفاق قال يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم. حدثني يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر أبي شيبة وعمر الناقد زهير بن حرب وابن أبي عمر لفظه زهير قال يحيى أخبره وقال آخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن قالت دخلت عبدني لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل طعام فبال عليه فدع بما يفرشه وقالت ودخلت علي بن لي قد علقت عليه من العذرة فقال علامة زعرنا أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن في سبعة أشفية منها ذات الجنب يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. حتى ادغرنا فقال علامة ادغرنا أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجم يسعط من العذرة يولد من ذات الجم أنا قرأت تزعرنا هي تزغرنا. وحدثني محملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبره قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول التي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنها لم يبلغ أن يأكل الطعام وقد أعلقت عليه من العذرة. قال يوسف أعلقت غمزت فيتخاف أن يكون به عذرة. قال يونس أعلقت غمزت فيتخاف أن يكون به عذرة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تدغرن أولادكن بهذا الأعلاق بهذا الإعلاق عليكم بهذا العود الهندي يعني به الكسب فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجمع. قال عبيد الله وأخبرني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضعه على بوله ولم يغسله غسلا. حدثنا محمد بن رمح بن مهاجر أخبرنا لك عن عقيل بن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبرهما أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام والسام الموت والحبة السوداء الشونيز. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا أبو ابن وهب أخبرني يونس عن الشهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزيد بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حاول حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر حاول حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا أبو اليمان أخبر شعيب كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقيل وفي حديث سفيان ويونس الحبة السوداء ولم يقل الشوني. وحدثنا يحيى بن أيوب قتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وأبو جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء إلا السام. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن ليث بن سعد حدثنا أبي عن جدي حدثنا عقيل بن خالد عن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع سريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت كلنا منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن. حدثنا محمد وسلم ومحمد بشار والله بن وسلم قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي مسكر عن سعيد الخدري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي عسلا فسقاه ثم جاء فقال إني سقيت عسلا فلم يزده إلا استطلاقه فقال له ثلاث مرات ثم جاء الرابعة فقال اسقيه عسلا فقال لقد سقيته ولم يزده إلا استطلاقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك فسقاه فبرأ. وحدثني عمرو بن زرارة أخبرنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن ابن المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي عرف بطنه فقال له اسقيه عسلا بمعنى حديث الشعبة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قالت عن مالك عن محمد بن منكدر وابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر سعد ابي وقاص عن ابي ان سمعه يسال اسامه بن زيد ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون فقال اسامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز او عذاب ارسل على بني اسرائيل او على من كان قبلكم فاذا سمعتم به بارض او على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأمر فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأمر أنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وقال أبو النضر لا يخرجكم إلا فرار منه. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قتيبة بن سعيد قال أخبر المغيرة ونسبه ابن قعنب فقال ابن عبد الرحمن القرشي عن أبي النضر عن عامر سعد بن أبي وقاص عن سامة بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون آية والرجز ابتلى الله عز وجل به ناس من عباده فإذا سمعتم به فلا تدخل عليه وإذا وقع بأرض أنتم بها فلا تفروا منه. هذا حديث القعنبي وقتيبة نحوه. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان عن محمد بن كثير عن عامر سعد عن أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الطاعون ليجزون سلط على من كان قبلكم أو على بني إسرائيل فإذا كان بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه وإذا كان بأرض فلا تدخلوها. حدثني محمد حاتم حدثني محمد بكر اخبرنا ابن سريج اخبرنا عمرو بن دينار ان عامر السعد اخبرنا رسول الله سالت عن ابي العقاص عن الطعام فقال اسلم فتيت انا اخبرك عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عذاب او رجز ارسله الله على طائفه بني اسرائيل اناس كانوا قبلكم فاذا سمعتم به بارض فلا تدخلوها عليه واذا دخلها عليكم فلا تخرجوا منها فرارا. وحدثنا ابو الربيع سليمان داود وقتيبة بن سعيد قال حدثنا احمد بن زيد وحدثنا ابو بكر وابو شيبه حدثنا سفيان نعيين كلاهما عن عمرو بن دينار في اسناد بن جريج نحو حديثه حدثنا ابو طالب احمد بن عمرو وحرمله بن يحيى قال اخبر ابن وهب اخبرنا يونس عن الشهاب اخبرنا عامر سعد عن اسامه بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الوجع او السقم رجز عذب به بعض الامم قبلكم ثم بقي بعد بالارض فيذهب المره وياتي الاخرى فمن سمع به بارض فلا يقدمن عليه ومن وقع بارض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه. وحدثنا ابو كامل الجحدري حدثنا عبد الواحد الحيفي عن ابن زياد حدثنا معمر الزهري باسناد يونس نحو حديثه حدثنا محمد بن سلمة حدثنا ابي عدي عن شعبه عن الحبيب قال كنا بالمدينه فبلغني ان قد وقع بالكوفة فقال لي عطاء بن يسار وغيره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت بأرض فوقع بها فلا تخرج منها وإذا بلغك أنه بأرض فلا تدخلها. قال قلت عمن؟ قالوا عن عامر بن سعد يحدث به. قال فأتيته فقالوا غائب. قال فلقيت أخاه إبراهيم بن سعد فسألته فقال شهدت أسامة يحدث سعد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الوجع رجز أو عذاب أو بقية وعذاب عذب به ناس من قبلكم فإذا كان بأرض ما أنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا بلغكم أنه بأرض فلا تدخلوها. قال حبيب فقلت لإبراهيم أنت سمعت أسامة يحدثه سعدا وهو لا ينكر؟ قال نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدث شعبة بهذا الإسناد غير أنه لم يذكر قصة عطاء بن يسار في أول الحديث. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن إبراهيم بن سعد عن سعد بن مالك وخزيمة بن ثابت وأسامة بن زيد قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث شعبة. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير عن الأعمش عن حبيب عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص قال كانت أسامة بن زيد وسعد الجالسين يتحدثان فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثه. وحدثني وهب بن وقيه اخبرنا خالد يعني الطحان عن الشيباني عن حبيب بن ابي ثابت عن ابراهيم بن سعد بن مالك عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثه. حدثني يحيى بن يحيى تميم قال قرات عن مالك عن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس ان عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسبغ لقيه الأجناد بسبغة لقيه الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. قال ابن عباس فقال عمر ادعوا للمهاجرين الأولين فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لأمري ولا نرى أن ترجع عنه وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا للأنصار دعوتهم له فاستشاره فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافه فقال ارتفع عني. ثم قال لي من كان هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تخدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه فقال أبو عبيد فأصبحوا عليه فقال أبو عبيدة بن الجراح فرارا من قدر الله. فقال عمر لو غيرك قال يا أبو عبيدة وكان عمر يكره الخلافة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله رأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جلبة أليس رعيت الخصيب رعيتها بقدر الله ورعيت الجذبة رعيتها بقدر الله؟ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف كان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعت به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض أنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع عبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال آخران أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر بهذا الإسناد نحو حديث مالك وزاد في حديث معمر قال قال له أيضا أرأيت أنه لو رعى الجذبة وترك الخصبة أكنت معجزة؟ قال نعم. قال فسر إذن. قال فسار حتى أتى المدينة فقال هذا المحل أو قال هذا المنزل إن شاء الله. وحدثني أبو طالب وحرمان بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس عن اكتشاف هذا الزاد غير أنه قال إن عبد الله بن الحارث حدثه ولم يقل عبد الله بن عبد الله. وحدثني يحيى بن عبد بن يحيى قال قرأت عن مالك عن الشام عن عبد الله بن ربيعة أن عمر الخطاب أن عمر خرج إلى الشام فلما جاء السرد بلغه أن الوباء قد وقع في الشام فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا في فرار منه. فرجع عمر بن الخطاب من السرد وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر إنما انصرف الناس من حديث عبد الرحمن بن عوف. حدثني ابو طاهر وحرمان بن يحيى واللفظ لابي طاهر قال اخبرنا ابن وهب اخبرنا يونس قال ابن شهاب فحدثني ابو سلامه بن عبد الرحمن عن ابي هريره حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هام. فقال اعرابي يا رسول الله فما بال الابل تكون في الرمل كانها الظباء فيجيء البعير الاجرب فيدخل فيها فيجربها كلها. قال فمن أعدى الأول. وحدثنا محمد حاتم وحسن بن الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره أن أبا هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي يا رسول الله بمثل حديث يونس. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن دارما أخبرنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري أخبرني سنان بن أبي سنان الدؤلي أن أبا هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى فقام أعرابي فذكر مثل حديث يونس وصالح. وعن شعيب عن الزهري قال حدثني سائب بن يزيد من أخت النمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة. وحدثني أبو طاهر وحرمانة وتقاربا في اللفظ قال أخبرني ابن وهب أخبرني يونس عن الشهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى. ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يولد ممرض على مصح. قال أبو سلمة كان أبو هريرة يحدثهما كلتيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى وأقام على لا يولد ممرض على مصح. قال فقال حارس أبي زباب وكواه ابن عمي أبي هريرة قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك وقال لا يولد ممرض على مصح. فما رآه الحارس في ذلك فما رأى الحارس في ذلك حتى غضب أبو هريرة فراطم بالحبشية. فقال للحارس أتدري ماذا قلت؟ قال لا. قال أبو هريرة قلت أبي. قال أبو سلمة لعمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسق أحد القولين الآخر. حدثني محمد محاتم وحسن الحلواني وعبد المحمد قال حدثني وقال آخران حدثنا يعقوب يعنون ابن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أخواني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ويحدث مع ذلك لا يولد الممرض على المصح بمثل حديث يونس. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن دابني أخبرنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن زهري قال الإسناد نحو حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال وحدثنا إسماعيل يعلون بن جعفر عن علاء عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر. حدثنا أحمد بن يوسف حدثنا زهير حدثنا أبو زبير عن جابر حاو حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خديجة عن زبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا غول. وحدثني عبد الله بن هاشم بن حيان حدثنا بهز حدثنا يزيد وهو الدستري حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا غول ولا صفر. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا روح بن عباده حدثنا ابن جريج اخبرني ابو الزبير ان سمع شبل عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا صفر ولا غول. وسمعت ابو الزبير يقول انا جابرا فسر لهم قوله ولا صفر فقال ابو الزبير الصفر البطن. فقال جابر كيف قال كيف قال كان يقال دواب البطن. قال ولم يفسر الغول. قال ابو الزبير هذه الغول التي تغول. وحدثنا عبد المحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأل. قيل يا رسول الله وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن ليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد حاو حدثني عبد الله بن عبد الرحمن دارما أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب خلاله عن زهري بهذا الإسناد مثله. وفي حديث عقيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته. وفي حديث شعيب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كما قال معمر. حدثنا هدام بن خالد حدثنا همام بن يحيى حدثنا قتادة عن أنس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويجبن الفأل الكلمة الحسنة الكلمة الطيبة. وحدثنا محمد بن مسنى بن بشار قال أخبر محمد جعفر حدث أشعب سمعت قتادة يحدث عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال قيل أم الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. وحدثني حجاج الشاعر حدثني معلم بن أسد حدثني عبد العزيز بن مختار حدثني يحيى بن عتيق حدثني محمد سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصالح. حدثني زهير بن حرب حدثني يزيد بن هارون أخبر هشام حدثنا محمد سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هامة ولا طيرة وأحب الفأل الصالح. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا ابن قعنب حدثنا مالك بن أنس حا وحدثنا يحيى بن يحيى قال قال عن مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس. وحدثنا أبو طالب وحمال بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة وإنما الشؤم في ثلاثة المرأة والفرس والدار. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن زهري عن سالم وحمزة بن عبد الله عن أبيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا يحيى بن يحيى عمرو الناقد زهير بن حرب عن سفيان عن زهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن شهاب عن سالم وحمزة بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبد الله بن شعيب بن ليث بن سعد حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد حا وحدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا فشل بن فضل عن عبد الرحمن إسحاق حا وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب كلهم عن الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشوم مثل حديث مالك لا يذكر أحد منهم في حديث ابن عمر العدوى والطيرة غير يونس بن يزيد. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن عمار بن محمد بن زيد أنه سمع أباه حدثنا عبد عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن يكن من الشؤم شيء حق ففي الفرس والمرأة والدار. وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة هذا الإسناد مثله ولم يقل حق. وحدثنا بكر بن إسحاق حدثنا من أبي مريم أخبرنا سليمان بن حدثني عتبة بن مسلم عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك عن أبي حاتم عن سعيد بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ففي المرأة والفرس والمسكن يعني الشؤم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الفضل بن ذكي حدثنا هشام سعد عن أبي حاتم عن سالم سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عبد الله بن الحارث عن جريج أخبرنا أبو زبير أن سمع جابر بن يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس والفرس. وحدثني أبو الطاهر وحمالة بن يحيى قال أخبر ابن وهب أخبر يونس عن الشام عن ابن سلمة عن عبد الرحمن بن عوف عن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان. قال فلا تأتوا الكهان. قال قلت كنا نتطير. قال ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. وحدثني محمد بن رافع حدثنا حجين يعني بن المسنى حدث ليس عن عقيل حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد المحمد قال أخبر عبد الرزاق أخبر معمر حا وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا شبابة بن السواب حدثنا أبي زيد حا وحدثنا محمد رافع أخبر إسحاق بن عيسى أخبر مالك اليوم عن زوري بهذا الإسناد مثل معنى حديث يونس غير أن مالك في حديثه ذكر الطيرة وليس فيها ذكر الكهان. وحدثنا محمد الصباح وبكر بن شيبة قال حدث إسماعيل وابن علي عن حجاج بن الصواف حا وحدث إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا أوزاعي كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن أبي ميمونة عن عظام يسار عن معاوية بن الحكم السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الزهري عن أبي سلمة عن معاوية زاد في حديث يحيى بن أبي كثير قال قلت ومنا رجال يخطون. قال كان نبيهم الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر الزهري عن يحيى بن عروة عن الزبير عن أبي عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إن الكهنة كانوا يحدثوننا بشيء فنجده حقا. قال تلك الكلمة الحق يخطفها الجنديل فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها مئة كذبة. حدث سلامة الشبيب حدث الحسن بن أعين حدث معقل وابن عبيد الله عن سوري أخبرنا يحيى بن عروة أنه سمع عروة يقول قالت عائشة سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهنة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمات من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخبطون فيها أكثر من 100 كذبة. وحدثنا أبو طاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا محمد وعمر عن ابن جريج عن الشهاب بهذا الإسناد نحو رواية معقل عن الزهري حدثنا حسن وعلي الحلواني وعبد بن حميد قال حسن حدثنا يعقوب قال عبد حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثنا علي بن حسين أن عبد الله بن عباس قال أخبرنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس الليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستناف فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا ثم قال الذين يلونها حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال؟ قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يقذفون فيه ويزيدون. وحدثنا زهير محمد حدثنا ابن مسلم حدثنا ابو عمرو الاوزاعي حا وحدثنا طالب وابو حمله قال اخبرنا ابن وهب اخبرنا يونس حا وحدثنا سلمة بن شبيب حدثنا حسن بن اعين حدثنا معقل يعني ابن عبيد الله كلهم عن الزهري بهذا الاسناد غير ان يونس قال عن عبد الله بن عباس اخبر رجال من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانصار وفي حديث الاوزاعي ولكن يقذفون فيه ويزيدون وفي حديث يونس ولكنهم يرقون فيه ويزيدون وزاد في حديث وقال الله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وفي حديث معقل كما قال أوزاعي ولكنهم يقذفون فيه ويزيدون. حدثنا محمد مسنى العنزي حدثنا يحيى يعني المساعد عن عبيد الله عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا استأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. أنا عادي ما في تنمين يرقون بس عندي مادة واحدة مهم أنا عندي مكتوب نسخة بالتشديد وعدمه. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشام حابة حدثنا أبو بكر بن بشير حدثنا شريك بن عبد الله وهشام بن بشير عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشرير عن أبي قال كان في أرض ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع. حدثنا أبو بكر بن بشير حدثنا عبدة بن سليمان بن نمير عن هشام حابة حدثنا أبو كريم حدثنا عبدة حدثنا هشام عن أبي عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفلتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو معاوية أخبرنا هشام بهذا الإسناد وقال الأبتر وذو الطفلتين. وحدثني عمرو بن محمد الناقل وهكذا أنا أظن قلت بس بجوز كنت وذو الطفلتين نعم. حدثنا عمرو بن محمد ناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن زوري عن سالم عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم اقتل الحيات وذات الطفلتين والابتر فانهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر. قال فكان ابو عمر يقتل كل حيه وجدها فابصره ابو لبابه بن عبد المنذر او زيد بن الخطاب او صالح حيه فقال انه قد نهي عن ذوات البيوت. وحدثنا حاجب بن الوليد حدثنا محمد حق عن الزبيدي عن الزهري اخوال سالم عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب يقول اقتلوا الحيات والكلاب واقتلوا الطفلتين والأبكر فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبال. قال الزهري ونرى ذلك من سميهما والله أعلم. قال سالم قال عبد الله فلبست لا أترك حية أباها إلا قتلتها فبين أنا أطالب حية يوما من ذوات البيوت مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة وأنا أطالبها فقال مهلا يا عبد الله فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرنا يونس حا وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر حا وحدثنا حسن بن الحلواني حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن صالح كلهم عن زوري هذا الاسناد غير ان صالح قال حتى راني ابو لبابه بن عبد المنذر وزيد بن الخطاب فقال انه قد نهى عن ذوات البيوت وفي حديث يونس اقتلوا الحيات ولم يقل ذا الطفيتين والابتر. وحدثنا محمد الربح أخبرنا ليس حاء وحدثنا قتيبة بن سعد اللفظ له وحدثنا ليس عن نافع أن أبا لبابة كلم ابن عمر ليفتح له باب في داره يستقرب به إلى المسجد فوجد الغلمة جلد جان فقال عبد الله التمسوه فاقتلوه فقال أبو لبابة لا تقتلوه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت. وحدثنا شيبان فروح حدثنا جرير محاتم حدثنا نافع قال كان عمر يقتل الحياة كلهن حتى حدثنا أبو لبابة بن عبد المنذر البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك. حدثنا محمد بن سلمة حدثنا يحيى والقطان عبيد الله أخبرني نافع أنه سمع أبا لبابة يقول ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان. وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا الأشعريات حدثنا عبيد الله نافع عن عبد الله بن عمر عن أبي لبابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبد الله محمد اسماء الضبعي حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله أن أبا لبابة أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت. حدثنا محمد بن حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي قال سمعت أحمد سعيد يقول أخبر نافع أن أبا لبابة بن عبد المدر الأنصاري وكان مسكنه بقباء فانتقل إلى المدينة فبينما عبد الله بن عمر جالس معه يفتح خوخة له إذا هم بحية من عوام البيوت فأرادوا قتله فقال أبو لبابة إنه قد نهي عنهن يريد عوامر البيوت وأمر بقتل الأبتر والطفيتين وقيل هما اللذان يلتمعان البصر ويفرحان أولاد النساء. وحدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا محمد بن جهضم حدثنا إسماعيل وروى عندنا ابن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه قال كان عبد الله بن عمر يوما عند هدم له فرأى وبيص جان فقال اتبعوا هذا الجان فاقتلوه. قال أبو لبابة الأنصاري إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذات الطفلتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء. وحدثنا أبو بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب حدثنا إسامة أنه نفع أن نافع حدثنا أبا لبابة مر بابن عمر وهو عند الأطم الذي عند دار عمر الخطاب يرصد حياة من حديث بنحو حديث ليس بن سعد. حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن شيبة وأبو كريم وإسحاق بن إبراهيم ولفظ ليحيى قال يحيى وأسحاق أخبرنا قال أخبرني حدثنا معاوية عن أعمش عن إبراهيم عن أسود عن عبد قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار وقد أزلت عليه والمرسلات عفة فنحن نأخذها من فيه رطبة فإذ خرجت علينا حية فقال اقتلوها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاها الله شركم كما وقاكم شرها. وحدثنا قتيبة بن سعد وعثمان وأبي شيبة قال حدثنا جرير عن أعمش في هذا الإسناد مثله. وحدثنا أبو كريب حدثنا حفص عن النغيات حدثنا أعمش عن إبراهيم عن أسود عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية يمينا بمنا أمر محرما بقتل حية بمنا. وحدثنا عمرو بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم على الأسود عن عبد الله قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غالب مثل حديث جرير وأبي معاوية. وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح أخبر عبد الله بن وهب أخبرنا إيمان بن أنس عن الصيفي وهو عندنا مولى بن أفلح أخبرني أسائل مولى هشام بن زهرة أن دخل على بسعد الخدي في بيته قال فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاة فسمعت تحريك في عمازين في ناحية البيت فالتفت فإذا حية فوسبت لأقتلها فأشار إلي أن يجلس فجلست فلما صرف أشار إلى بيت فدا فقال أترى هذا البيت فقلت نعم قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعز قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خندق فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحاب النهار فيرجع إلى أهلي فاستأذنه يوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إليها الرمح ليطعنها به وأصابته غيره فقال له أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به ثم خرج فركزه في الدار ضربت عليه فما يهما كان أسرع موتا الحية أم الفتى قال فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا أدعو الله يحييه لنا فقال استغفروا لصاحبكم ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلم فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدأ لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. وحدثنا محمد الرافع حدثنا وهب بن جرير حاتم حدثنا أبي قال سمعت أسماء بن عبيد وحدثت عن رجل قال له سائب وهو عندنا أبو سائب قال دخلنا على أبي سعيد الخدري فبينما نحن جلوس لسمعنا تحت سريره حركة فنظرنا فإذا حية وساق الحديث بقصتنا وحديث مالك عن الصيفي وقال فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئا منها فحبسوا علي ثلاثة فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر وقال لهم اذهبوا فادفنوا صاحبكم. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن الجعلان حدثنا الصيفي عن ابي السائب عن سعيد الخدري قال سمعته يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بالمدينه نفر من الجن قد اسلموا فمن راى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثا فان بدا له بعد فليقتله فانه شيطان. حدثنا ابو بكر بن شعيب وعمر الناقد اسحاق بن ابراهيم بن ابي عمر قال اسحاق اخبره وقال اخرون حدثنا سفيان بن عيينه عن عبد الحميد بن جبير بن شيبه عن سعيد بن المسيب عن أم الشريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاق وفي حديثنا أبي شيبة أمر. وحدثنا أبو الطاهر أخبرنا نواب أخبرنا ابن جريج حا وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا وحدثنا ابن جريج حا وحدثنا عبد المحمد أخبر محمد بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة أن سعيد بن المسيب أخبرنا أم الشريك أخبرته أنها استأمرت النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغاني فأمر بقتلها وأم شريك إحدى نساء بني عامر بن لؤي فقال له حديث ابن أبي خلف وعبد بن عميد وحديث ابن وهب قريب منهم. حدث إسحاق بن إبراهيم وعبد بن عميد قال أخوة عبد الرزاق قال معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقة. وحدثني أبو طاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب أخبرني موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفويسق. زاد حرملة وقالت ولم أسمعه أمر بقتله. وحدثني يحيى بن يحيى أخبر خالد بن عبد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتل في ضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة حاوى حدثنا سهيل محمد حدثنا جبير حاوى حدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل عن ابن زكريا حاوى حدثنا أبو كريم حدثنا وكيع عن سفيان كلهم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث خالد عن سهيل إلا شريرا وحده فإن في حديثه من قتل وزغ في أول ضربة كتب له مئة حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك. وحدثنا محمد الصباح حدثنا إسماعيل عن زكريا عن سهيل حدثتني أختي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أول ضربة 70 حسنة. حدثنا الطاهر وحرمان بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس عن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقضية النمل فأحرق فأوحى الله إليه أفي أم قرصت كنملة أهلكت أمة من الأمم تسبح. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن ابي زناد عن اعرج عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل بهم الانبياء تحت شجره فلدغته نمله فامر بجهازه فاخرج من تحتها ثم امر بها فاحرقت فاوحى الله اليه فهلا نمله واحده. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبر معمر عن ابن المنبه قال ادم حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر احاديث وقال رسول منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بهم من الانبياء تحت شجره فلدغته نملة فأمر بجهاده فأخرج من تحتها وأمر بها فأحرقت النار قال الله إليك هلا نملة واحدة. حدثني أحمد عبد الله محمد أسماء الضبعي حدث جويري عن ابن أسماء عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذبت امرأة في هبة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر وعن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه. وحدثنا هارون بن عبد الله والله بن جعفر عن معد بن عيسى عن مالك بن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وحدثنا أبو كريب حدثنا عبدة عن هشام عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هبة لم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. وحدثنا أبو كريب حدثنا معاوية حوى حدثنا محمد وسلم حدثنا خالد بن حارث حدثنا هشام بهذا الإسناد في حديثهما ربطتها وفي حديث أبي معاوية حشرات الأرض. وحدثنا محمد رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال مرافع حدث عبد الرزاق أخبرنا معمر قال قال سوري وحدثني حميد عبد الرحمن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث هشام بن عروة حدثنا معمر مرافع حدث عبد الرزاق أخبرنا معمر من منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثه حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سمي ملك مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يتهزه يأكل السماء من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى بقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرا فقال في كل كبد رطبة أجر حدث أبو بكر وشيبة حدث أبو خالد الأحمر عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار من يطيف ببئر قد أزلع لسانه من العطش فنزعت له بموقها فغفر له وحدثني فغفر لها وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبر الجليل محاتم عن أيوب السختياني عن محمد سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته إياه فغفر لها به وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو السرح وحمد بن يحيى قال أخبر ابن وهب حدثني يونس عبد الشهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار بيدي الليل والنهار وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي عمر اللفظ بن أبي عمر قال إسحاق أخبره وقال ابن أبي عمر حدثنا السفيان عن زوري عن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار وحدثنا عبد بن حميد أخبر عبد الرزاق أخبر المعمر عن زوري عن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليلة ونهار فإذا شئت قبضتهما حدثنا قتيبة حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن عائشة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر حدثنا جرير بن حرب حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر حدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا عبد الرزاق أخبر معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر ولا يقولن أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم حدثنا عمرو الناقد بن أبي عمر قال حدثنا شفاعة عن سوري عن سعد بن هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا كرم فإن الكرم قلب المؤمن حدثنا جرير بن حرب حدثنا جرير عن هشام عن مسيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم حدثنا زهير بن حرب حدثنا علي بن حفص حدثنا وقاع عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم الكرم فإنما الكرم قلب المؤمن وحدثنا رافع حدثنا عبد الرزاق أخبر معمر عن أمام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم للعنب الكرم إنما الكرم الرجل المسلم حدث علي بن خشرم أخبر عيسى يعني ابن يونس عن شعبة عن سماك بن حرب عن عقمة بن وائل عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا الكرم ولا تقولوا الحبلة يعني العنب وحدثني زهير بن حرب حدثنا عثمان بن عمر حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت عن خالد بن وائل عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا الكرم ولا تقولوا العنب والحبلة حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال وحدث إسماعيل وابن جعفر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله ولكن يقول غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي وحدثني سهيل بن حرب حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم عبدي فكلكم عبيد الله ولكن يقول فتاي ولا يقول عبد ربي ولكن يقول سيدي وحدثنا أبو بكر وأبو شيبة وأبو كريب قال حدث معاوية حاوى حدث أبو سعيد الشج حدث وكيع كلاهما على أعمش بهذا الإسناد وفي حديثهما ولا يقول العبد لسيده مولاي وزاد في حديث أبي معاوية فإن مولاكم الله عز وجل وحدث محمد رافع حدث عبد الرزاق أخبر معمر عن همام المنبه قال هذا ما حدث أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحدنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اسقي ربك وأطعم ربك وضع ربك، ولا يقول أحدكم ربي، ولا يقول سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي أمتي، ولا يقول فتاي فتادي أولامي. حدثنا قتمة بشيبة، حدثنا سفيان بن عيينة حاوى، حدثنا أبو كريم محمد بن علاء، حدثنا أسامة كلاهما عن هشام عن أبي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم خبست نفسي ولكن يقول لقست نفسي. هذا حديث أبي كريم. وقال أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لكن. وحدثنا أبو كريم حدثنا معاوية بهذا الإسناد، وحدثنا أبو طالب وحملت وقال أخبرنا نواه أخبرنا يونس عن هشام عن أبي أمامة بن سعيد بن حنيف عن أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم خبست نفسي وليقل لقست نفسي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن شعبة حدثني خليل بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأة بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين فاتخذت رجلين من خشب وخاتم من ذهب مغلق مطبق ثم حشته مسكا وهو أطيب الطيب فمضت بين المرأتين فلم يعرفوا فقالت يدي هكذا ونفض شعبة يده. حدثنا عمرو الناقد حدثنا يزيد بن هارون عن شعبة عن خليل بن جعفر والمستمر قال سمعنا أبا نضرة يحدث عن سعيد بن خزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة من إسرائيل حشت خاتمها مسكا والمسك أطيب الطيب. حدثنا أبو بكر بن شيبة وزيد محمد كان كلاهما عن المقرئ قال أبو بكر حدثنا أبو عبد الرحمن مقرئ عن سعيد بن أبي أيوب حدثني عبيد الله بن أبي جعفر عبد الرحمن أعرج عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح. حدثني أبو سعيد أيدي وأبو طالب وأحمد عيسى قال أحمد حدثني وقال آخران أخبرنا بن وهب أخبرنا مخرمة عن أبي عن نافع قال كان عمر إذا استجمر بالألوة غير مطرات بالألوة غير مطرات وبكافر يفرحه مع الألوة ثم قال هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوموا إلى صلاة صلى الله عليه وسلم.